أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك أن لا شك أنه قبل الصراط لا شك غلب الكهر والسن لكن لا يمنع أن هناك حوض آخر بعد الصراط يريده المؤمنون عند القنطرة التي يكون عندها والحاسبون عندها المؤمنون إذا جوزوا الصراط ويوقفون عند قنطرة بين الجنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويزول ما بينهم ويدخلوا الجنة في غاية من الصفاء من صفاء القلوب ونفيها فإن ثبت شيء فهو لا ثبت من مدى الصراط فهو لأهل الإيمان خاصة ولم لا أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلف بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. قوله والشفاعة مخطوطة في الزيادة فإن قيل والحكمة بكون الاجتماع اجتماع الثاني ويوسف الثالثة وإبليس الرابعة وهارون الخامسة وعيسى أفضل منه فإنهم فإن قيل والحكمة بكون عيسى عليه السلام اجتماع الثاني ويوسف الثالثة وإبليس الرابعة وهارون الخامسة وعيسى أفضل منه فإنه من أولي العزم والفتنة بعدم ذكر نوح مع كونه من أولي العزم وذكر أنه دونه في الفضل فالجواب والله على الصواب مراد من ذكره على الوجه المذكور إشارة إلى التأسي والاقتداء والتدلي والتذكر لأحواله فأولي الأولى إشارة إلى أن أول أحواله كحاله آدم أخرجه العدو من مكة إلى المدينة الشريفة كما أخرج آدم عدوه من الجنة إلى الأرض وأولي عيسى الثانية إشارة إلى أن حاله أحواله كحال عيسى عليه السلام إذ آلاه اليهود وأرادوا قتله وسموه كما آلوا عيسى وزعموا أنهم قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن استجابوا وأولي يوسف الثالثة شرط إلى أن ثالث أحواله كحابيل جاءوا أهله واجتمع شمله به كما اجتمع شمل يوسف بأهله بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين أخوته وأولي الرابعة إشارة إلى أن رابع أحواله فحال إبليس في كتابته الكتب إلى ملوك الأرض يدعوهم بها الإسلام وإبليس أول من كتب وأولي الخامسة هارون يقال أنه رفع وقال كان عليه المحن قال البلاء والمحن ثم رفع إبليس من أنت من كتب كتاب كأن عيده هنا لكن كونه رفعه وأعزاه وأضله على قومه كما رفع الجيش المكان العلي من أقرب إلى الوجاهة وولية الخامسة هارون إشارة إلى أن خامس أحواله كحال هارون في محبة الناس له

ثم محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث. رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. هذه الصورة هذا ضعف عند أهل العلم، لأنه رواية هذه الأعراب والأعراب وغير ذلك، لكنه كأنه جمعه من رواية الجميع يعني القصاص كان من القصاص، لعله جمعه من رواية الجميع فلا يضربه من فوائد ومن المحفوظ ومما جاء فيه السبعة العظمى بالصراحة وجاء فيها إلى ثلاث نفقات معروف النفوس الخطا وفي فزع والصعب والثاني نفقين ضعف النفوس، هذا ما يقولون القران العظيم وفي الحديث الصحيح نفقان، يعني زاد الاستطاعات الخطا للسور وفي ذلك وزاد تكفير السبعة العظمى وليس بجاده ولا هناك فإن شفاعته ولأمة أمتي لا يمنع أن يكون شفاعته عن نفسه، لأن غير أمته وطبع بينهم معنى وطبع من ذلك، لأنه أمة من الأمة يجري وقع وقرة في هذا الموقف العظيم، فشفاعة أمتي معنى شفاعة الدنيا، وليس هناك كما يوجد يعني أن هناك حزا. الحاصل أن قوله أمتي أنه من أهم والباب جبع، فلهذا قال أمتي ثم شفع الله في الجميع وقال من العباد سبحانه وتعالى. الشفاعة في أمتي ما لا شفاعة في الجميع، شفاعة في عقاب الناس. نعم. وهل العرض إذا ما له مال؟ لا محيط بالعرض قال لهم جوابه. نعم. النوع الثاني والثالث قال: ضعيف أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح من حديث أبي هريرة مرفوعا، وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد، وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسمى. وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة يكون ليس القسم الأول. لا ما هو ذلك. إن الشفاعة الأولى أولاً الشفاعة الأولى بعد انتهاء الخلق هذا قضاء بين الناس. يعني لا يعتبر نوع من أنواع الشفاعة شفاعته في دخول أهل الجنة. هو نوع ثاني. الشفاعة الخاصة بالله سبحانه وتعالى. إنما الشفاعة في أهل الخلق. هذه الشفاعة خاصة بالله. والباقيين مشتركين. نعم. الحمد لله رب

وخذهم من النار ثم حدهم ثم حدهم وأضع نظر. وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة ظنوا بتأخير ظنوا بجهله من بلغهم السلطان وهو بلغت الأحاديث يعني الأحاديث هو عظيم وعظيم كبيرة أولهم معلم قرآن القرآن ولكن أتباعهم من يزالوا إلى يومنا هذا فبلغت لغتهم الأحاديث لكن ظنوا بجهله أنها تفارق القرآن. قالوا إن الله يقول جاء القرآن ويوفى وجوههم الله أعمالا حصاد ما لديهم وهم بخارجهم النار قال لهم عذاب مقيم الذين يأخذون النار وهم بخارجهم النار وهم عذاب مقيم. وظنوا أن هذه الآيات في العصاة هذه الآيات في العصاة هو الذي يأخذون النار وهم على عذاب مقيم. أما العصاة فالصلاة في أحضار لأنه مهما طال مصدهم في النار فإنهم لا يخلصون جنودا كاملة بل لا بد من الخروج من النار من نصوص متواترة حتى ولو أطلق على ما قلتم فيه مما فيه قاتل المؤمن غير الحق عزه الله إلى عذاب الدنيا وهو يحسن يوم الحكم يوم المتعلمة وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قال في نفس النفس انه يعز في النار خالدا مخلدا فيها هذا خلود متى وخلود الكفار وهو خلود الخاص والعرب كم من اقامه طويله خلود اقامه تاخلد يطول كم من اقامه طويله خلود وكلما عظم الذنب فشد قبحه صارت اقامه صحيح هناك اكثر ومعلوم ان قتل النفس غير حق فهم اذا ما سد غير حق من الكبائر العظيمه فلهذا وصف اهل ربه في النار ولكن خلود غير خلود الكفار والخلود خلودان خلود ليس معه خلود بل هو خلود دائم ابد الاباد هذا خروج هذا خلود الكفار الذي قال الله فيه ان يخرجوا من النار وهم بخير ولا هم على المسلمين قال الحافظ كلما خرج اني له سعيرا وقال بحقهم فذوقوا فلا يجدكم الا حياته وقال بحقهم وجدته منهم الله وامالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار هؤلاء هم الكفار. اما العقار فخلودهم غير خلود الكفار خلود مؤقت يسمى خلود بطوله ولكنه ينتهي. نعم هذا ما هو ما فيه التوافقات في الاحضار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن معرفه السنه والجماعه اي معرفه السنه والجماعه الوالد خلاف الخوارج جهلهم المعتزله. نعم وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العمدي

لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى وهو جميع عند ذلك وجميع يعني هو مستقيم هو قبل شدة الشيخوخة لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وصفتين أو 3 كان من جاء مع بني هلال وأصحابه في آخر حياته وهذه 4 جفاعات حب الله له في الحد حده هو بالشعيرة ثم بحبة الذرة أو الخردلة ثم بأدنى أدنى حبة الخردل ثم بمن قال لا إله إلا الله الرابع التي قال له الحسن ومعنى قالها وهو يضحك لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ان يقول لا اله الا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده فانها لا تنفعه هذه الكلمه ان المنافقين اذا كانوا النار ولم تجدوا مصيرا وهم يقول لا اله الا الله ويقول اشهد ان محمدا رسول الله لكن يقولون كلمه يقول بافواههم ما ليس يقولون كلمه الله وفي هذه قالوا في هذا الحديث مع عبد الحمد دلاله على انه يشفع في اهل الكبائر يعني انما يقولون لهم كبائر اما الصغائر تقبل لهم سيئاتهم بما تهمهم من الكبائر كما قال عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تهمكم عن سيئاتهم عليه الصحيح الصلاه الخمس الجمعه الجمعه والله والله كفاره ما بينهم ما لم تكن كبائر ودل ذلك على ان يقول الناس اهل الكبائر ومن يشفع فيه كل شفاعات لو الشفاعة الأمة في الموقف ولو الشفاعة في أهلنا حتى يدخلوها ولو الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها ولو الشفاعة في الكبرى السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف وله هذه الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة في أهل الكبائر الشفاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة فإما أن توحيدهم وإيمانهم وخلافهم من الكبائر تغيب عن الشفاعة في دخول الجنة في استحقاق الجنة وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن الدخول وفيها وفي من الفوائد أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاعف حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب تضاعف ولهذا يدخل النار صاحبه بسبب تعاطيه الكبائر من الزنا طريقة الربا ثم الفجور واشبه هذه من الكبائر التي تضعف الايمان حتى لا يقوى صاحبه على الامتناع منها بل شهوته تغلبه على اقتراف هذه الكبائر تضعف الايمان الراجع ثم هذه الشفاعه لا تخصه عليه الصلاه والسلام لو يشاركه بها غيره من الايمان من الملائكه من الاخلاق الرسل الآخرين نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وجاء الحديث الصحيح هذا من العلماء والشهداء وغيرهم يقول من صديقه وغيره شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفاع المؤمنين ولم يبق الا رحمه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى ويحل من كان في قتل من كان في النار من بقايا اهل التوحيد الذين يقولون لا اله الا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهاده مع ما عندهم من توحيد وايمان يمنعهم من مشابهه اليهود والمنافقين ويخرجهم الله لهم اخر ويبقى في النار اخر ويبقى في النار من المسلمين من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعته مع ممن كان معدودا من اهل السبيل ليس من اهل الشرك. موضوع رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه. وروي عن البخاري أنه قال تركوه. وقال أبو حاتم كان يضع الحديث. يعني دواية بريالة لو صحت ما تقول عن أحد الصحيح هذا نصر أحد الصحيح لأن العلماء والسؤال لا يواصل منه. نعم تارك الصلاة وتارك رحمة الثاني الثامن وتارك الزكاة والله الصلاة أحبت عند أهل العلم لأن حفظها العلم. أما الزكاة لا صار ليس بجاهد ولكنه عاصم ناس كبيرة لهذا يعاقب يوم القيامة ثم يرى سبيل أمة الجنة وإما إلى الله والصيام كذلك والحج كذلك إنه القيامة الجديد في الصلاة وهذا أقل من العلم التحقيق على كفره إلى كفره إلى عجل الصيام والقيامة وإلى ما يحد وجوده. أما إذا جحد وجوده فهو كافر عند الجميع. وقال آخرون إذا لم يحد وجوده يكون كفره كفرًا بلا كفر ومن يكفر بلا كفر إلا تتلعب بعد الحي والكافرين يكون متعبون أنه كافر كفرًا بلا كفر صلى عليه وقصر ولا كفر. والأقرب والأظهر قول من قال كفره كفرًا أكثر. نعم. الحج من استطاع اليه سبيلا ومن كفر ان الله غني عنه. من كفر بجحده يعني وجوده وانكاره لا بتاخيره. وعند اهل العلم انكار بجحد وانكار وجوده. اما ان اقرب لك المساهل يكفر عند اهل العلم لا يكون كافرا. نعم بل يكون عاصيا. وقول عمر اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ولو صحهم من باب الوعيد. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة شفاعة الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وشفع النبيين وشفع المؤمنين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين ويقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل عقيدتهم ومن دخل النار لا يخرج منها هذا عقيدة المعتزلة والخوارج من دخلها لا يخرج فيتأول قوله تعالى وما هم بخير من النار وهم على المقيم قالها يعم يعم الكفار ويعم الكبائر وعندهم كفار عندهم الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزلة. وأهل السنة والجماعة على خلاف قولهم ومن باطل غلو وإفراط ومن كفر في أدلة. نعم. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حده كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى.